أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء الخارجية. ذكرنا في الدرس السابق أن هناك جماعة ذهبوا إلى عدم جريان الوصول المؤمنة في الأطراف مطلقا، وجماعة ذكروا ذهبوا إلى جريان الوصول المؤمنة في الأطراف مطلقا الشيخ الأعظم، وجماعة فصلوا بين البراءة العقلية وبين البراءة النقلية، فذهبوا إلى عدم جريان الأولى وإلى جريان الثانية كصاحب الكفاية في متن الكفاية، وإن كان في تعليقته على الكفاية يظهر منه خلاف ذلك. الآن الذي يهمنا في البحث أن نرى هل الأصول المؤمنة في الجملة تجري أو لا تجري. لقائل أن يقول أنه لا فرق في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بين الارتباطيين وبين الاستقلاليين. بشكل عام فإن طبيعة الدوران بين القليل الداخل في ضمن الكثير وبين الكثير، طبيعة هذا الدوران تقتضي أن يكون القليل متيقن والكثير مشكوكا، والزائد على القليل مشكوكا. فبناء على ذلك هذه الطبيعة لا يفرق فيها بين الارتباطيين وبين الاستقلاليين، فكما أن هذه الطبيعة اقتضت انحلال العلم الإجمالي عليكم السلام في الاستقلاليين، فلتقتضي الانحلال في الارتباطيين من دون فرق بينهم. فهذا هو دليل ماذا؟ القائل بأن الأصول الترخيصية تجري في الشك، في الزائد في دوران الأمر بين الأقل والأكثر. وبعبارة أخرى، من يقول بانحلال العلم الإجمالي لا يحتاج إلا إلى إبطال ما يمكن أن يكون مانعا عن الانحلال، لأن المقتضي للانحلال موجود، وهو كون طبيعة الدوران تقتضي معلومية الأقل. وإنما نحتاج فقط إلى دفع ما يمكن أن يكون مانعا، وبعبارة أخرى ما يمكن أن يكون فارقا بين الاستقلاليين وبين الارتباطيين. فعلى هذا الأساس لا بد أن يساق البحث إلى ما يمكن أن يكون مانع. عليكم السلام. وأقيمت عدة براهين لإثبات بقاء العلم الإجمالي وعدم انحلاله. البرهان الأول الذي أشرنا إليه في الدرس السابق وحاصله أن طرفي الترديد في العلم الإجمالي وفي المنفصلة ليسا هما الأقل والزائد، وإنما طرف الترديد الأقل والأكثر. فكما أن كل جزء في الأقل لا يمكن إجراء الفراء عنه بخصوصه، فكل جزء في الطرف الآخر وهو الأكثر لا يمكن إجراء البراء عنه بخصوصه. ولا تيقن تفصيلي لوجوب أحدهما، لأن المفروض أن التردد والمنفصلة صادقة بينهما، فهو يعلم بوجوب صلاة جامعة إما بين 9 أجزاء وإما بين 10 أجزاء، وليست المنفصلة هي وجوب 9 أجزاء أو وجوب الجزء العاشر، حتى يقال إن 9 متيقنة والعاشر زائد مشكوك، وإنما التردد في المنفصلة بين وجوب 9 ووجوب 10 لا الجزء العاشر، لأنك كما لم تأخذ في الأقل أي جزء على حدة ففي الأكثر لا ينبغي أن تأخذ أي جزء على حدة. فإذا بناء على ذلك لا تيقن تفصيلي بالأقل حتى نجري البراء عن الزائد. هذا هو البرهان الذي أقيم لإثبات ماذا؟ منجزية العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر. أجيب عن هذا البرهان بوجوه. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في الرسائل. حاصل هذا البرهان يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن يقال بأن الأجزاء في المركب الواجب تجب بالوجوب الغيري، وهو ما يعبر عنه بالمقدمة الداخلية بالمعنى الأخص. إذا ثبت ذلك يتم هذا الجواب الآتي. وحاصل الكلام في ذلك يرحمكم أنه وقع الكلام بينهم في وجوب الأجزاء غيريا. البعض ذهب إلى إنكار الوجوب الغيري للأجزاء معللا ذلك بأن المقدمية، عندما نقول وجوب غيري يعني في ماذا؟ مقدمة، بأن المقدمية تقتضي التوقف، فإن ذا المقدمة يتوقف على المقدم، والتوقف يقتضي الاثنينية، إذ لا يتوقف الشيء على نفسه، فلا بد أن يتوقف على شيء مغاير له، فالمقدمية تقتضي التوقف، والتوقف ماذا يقتضي؟ الاثنينية. ولا اثنينية في أجزاء المركب، لأن المركب هو عين الأجزاء بالأصل، إذا انتفت الاثنينية ينتفي التوقف، وإذا انتفى التوقف تنتفي المقدمية، وإذا انتفت المقدمية لا معنى للقول بالوجوب الغيري. جماعة ذهبوا إلى أن الأجزاء لا تتصف بالوجوب الغيري، وهذا هو دليل. وآخرون كالشيخ الأعظم رحمة الله عليه ذهب إلى إمكان اتصاف الأجزاء بالوجوب الغير، وأجابوا عن شبهة كون الأجزاء هي عين المركب بالأصل، أجابوا عن هذه الشبهة بأنه يكفي في التغاير والتعدد التغاير على نحو بشرط شيء ولا بشرط، والأجزاء وإن كانت هي عين المركب، عين الواجب النفسي، لكنها بشرط الاجتماع، وهي غيره إذا لم تكن مجتمعة، فثبتت المغايرة، فثبت التعدد، فأمكن التوقف، فأمكنت المقدمية، فتتصف الأجزاء بالوجوب. قلنا إذن الاستدلال يتوقف على أمرين، هذا هو الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ أن الأجزاء تتصف بالوجوب الغير. المقدمة الثانية التي نحتاج إليها في هذا الاستدلال حاصله أو حاصلها أن مقدمة الواجب واجب، الآن ثبت أن الأجزاء الصحة تكون مقدمة، لكن ما قال أن المقدمة واجبة، فلا بد أن نبني على أن مقدمة الواجب ماذا؟ واجب. إذا اتضح هاتان المقدمتان نرجع إلى استدلال الشيخ الأعظم، حاصله أن في علم الله وفي نفس الأمر والواقع لا يخلو. إما أن تكون الصلاة مركبة من 9 أجزاء أو مركبة من 10 أجزاء. فإن كانت الصلاة مركبة من 9 أجزاء هو الأقل فيما نحن فيه، فتكون 9 مجتمعة واجبة بالوجوب نفسه. هذا إذا كان في علم الله الواجب هو 9 أجزاء الأقل. وإن كان الواجب في الواقع هو الأكثر فـ9 أجزاء واجبة بالوجوب ماذا؟ الغير، لأن 9 مقدمة لتحقق المركب منها ومن غيرها، فتجب بالوجوب الغير. فثبت أن الأقل على كل حال واجب يرحمكم الله، فإذا نعلم تفصيلا بوجوب الأقل، لا أن الواجب هو الأقل أو الأكثر يرحمكم الله، لأن مرجع العلم الإجمالي إلى ثبوت أحد طرفي المنفصل دون غيره. تقول إما هذا نجس أو ذاك، فهذا مرجعه إلى ماذا؟ إما هذا نجس وإن كان نجسا فذاك ليس بنجس، وهذه أيضا صادقة في الطرف الآخر. هنا لا يصدق فيما نحن فيه، لا تستطيع أن تقول إما الواجب الأقل إما الواجب الأكثر، وإن كان الأكثر واجبا فالأقل ليس بواجب، بل الأقل واجب على كل حال. فينحل هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل على كل حال، وإلى ماذا؟ وإلى شك بدوي بوجوب أكثر. وهذا الانحلال انحلال ماذا؟ حقيقي. هذا هو الجواب الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، وصار معركة للآراء. أثار الأخوند في هذا الإشكال شبهة عقلية، صارت هذه الشبهة العقلية محلا للنقض والإبرام بين مؤيد ومعارض إلى آخر ما هنالك. المصنف رحمة الله عليه جزاه الله خير لم يتعرض لشبهة الآخر التي ترجع إلى برهان الخلفي على تقديره، أو إلى إعدام الشيء لنفسه ونحو ذلك من التقريبات التي ذكرت لشبهة الآخر. المصنف رحمة الله عليه لا يقبل هذه المحاولة للشيخ الأعظم، وأراد أن يطبقها على ما ذكرناه من أركان للعلم الإجمالي، وأن لم يتعرض لمناقشة مبدئية، كأن نأتي ونقول ننكر المقدمة الأولى. ماذا كانت المقدمة الأولى؟ أن الأجزاء من المقدمات، ننكر المقدمية. لا، أو لم ينكر المقدمة الثانية، ننكر بأن مقدمة الواجب وأشبه. على فرضي، على تقدير تسليمي كلا المقدمتين، يريد المصنف أن يقول أن هذا، أن دعوة الانحلال نريد أن نحاكمه على أساس ماذا؟ أركان العلم الإجمالي. فالمتصور في المقام من خلل في الأركان هو إما أن يرجع هذا الخلل إلى انهدام الركن الثاني، وإما إلى انهدام الركن الثالث. هذا المتصور فيما نحن فيه. أما دعوى انهدام الركن الثاني، ماذا كان الركن الثاني؟ عبارة عن عدم سراية العلم من الجامع إلى الخصوصية. هذا كان الركن الثاني. فيجيب المصنف عن دعوى الخلل في الركن الثاني أن الركن الثاني يختل فيما لو كان الجامع منطبق على الخصوصية. وبعبارة أخرى، يختل الركن الثاني إذا كان ما ادعي أنه معلوم بالتفصيل مصداقا للجامع. أن كانت الخصوصية مصداقا للجامع، وفيما نحن فيه الأمر ليس كذلك، لأن الجامع فيما نحن فيه نعلم بالوجوب النفسي لمركب من تسعة أو لمركب من عشرة، فالجامع هو التكليف النفسي، وهذا التكليف النفسي لا ينطبق على الأقل على كل تقدير. لأن الأقل له تقديران، أحدهما أن يكون واجبا بالوجوب النفسي، والآخر أن يكون واجبا بالوجوب المعلوم بالإجمال وهو الجامع، ينطبق على الأقل إذا كان واجبا بالوجوب النفسي. والمفروض أن دليل الشيخ الأعظم أثبت أنه واجب إما بالوجوب النفسي وإما بالوجوب غيره، فهو على تقدير من مصادقه، وعلى تقدير آخر ليس من مصادقه. فحينئذ ما زالت المنفصلة صادقة، ولم يسر العلم من الجامع إلى الخصوصية. تفجي إذا مثلا إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، المعلوم بالإجمال نجاسة الأحد، ثم جاءتني مجموعة كبيرة من المخبرين أخبروا بنجاسة الإناء الأسود بحيث حصل من إخبارهم ماذا؟ العلم. فصار المعلوم بالتفصيل مصداقا لا يقبل التردد للمعلوم بالإجمال، فينحل العلم إجمالي. أما لو جاءني 100 شخص وأخبروني بطرو النجاسة على الإناء الأسود مغايرة للنجاسة المعلومة بالإجمال، فلا يكون الإناء الأسود مصداقا للمعلومة بالإجمال، لأنها تكون نجاسة أخرى، أو لا أقل احتملت أنها نجاسة أخرى، فتبقى المنفصلة ماذا؟ صادر. وما نحن فيه من قبيل المثال الثاني لا الأول. المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي لصلاة مركبة إما من 9 وإما من 10. على تقدير والوجوب النفسي للأقل فهو مصداق حقيقي للمعلوم بالإجمال، على تقدير الوجوب الأكثر فالأقل ليس مصداقا حقيقيا، فتبقى المنفصلة صادقة، فلا يحصل ماذا؟ فلا يحصل الانحلال. طبعا هذا بحسب تعبير المصنف بالأركان، أما في الكتب الأصولية المتعارفة الذي لم يعبر بها بأركان للعلم الإجمالي بهذا المعنى الذي ذكره المصنف، وقع البحث بينهم أن العلم التفصيل بصدق الوجوب على أحد أطراف العلم الإجمالي مع تغاير نوعية الوجوب هل يستوجب انحلال العلم الإجمالي أو لا يستوجب انحلال العلم الإجمالي؟ والشهيد الصدر الآن ماذا اختار؟ أنه لا يستوجب الانحلال، مثل السيد الخوئي يرى أنه يستوجب الانحلال. هذا إذن المحاولة الأولى لدفع البرهان الأول غير موفقة بنظر المصنف. وين صرنا في القراءة؟ ما قرأنا؟ الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء، مقصود من الأجزاء هنا أجزاء الخارج. وفي مثل ذلك قد يقال بأن حاله حال القسم الأول، القسم الأول يعني الاستقلالي، فإن وجوب الأقل منجز بالعلم، ووجوب الزيادة أي ما يشك في كونه جزءا مشكوك بدوي فتجري عنه البراءة، لأن هذا هو ما يقتضيه الدوران بين الأقل والأكثر بطبعه. يريد أن يقول في كل دوران بين الأقل والأكثر عندنا علم ويقين تفصيلي بوجوب الأقل، فإن كل دوران من هذا القبيل يتعين في علم بالأقل وشك في الزائد. ولكن قد يعترض على إجراء البراءة عن وجوب الزائد في المقام ويبرهن على عدم جريانها ببراهين، بعدة براهين. الأول وهو يقوم على أساس دعوى وجود العلم الإجمالي المانع عن إجراء البراءة، وليس هو العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو وجوب الزائد، يعني بعبارة أخرى وجوب الزائد ليس طرفا لهذا العلم الإجمالي حتى نقول مشكوك. لينفى ذلك بأن وجوب الزائد لا يحتمل كونه بديلا عن الأقل، فكيف يجعل طرفا مقابلا له في العلم الإجمالي؟ بل هو العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو وجوب الأكثر المشتمل على الزائد، ومعه لا يمكن إجراء الأصل النفي خصوص الزائد. يعني كما في الأقل هل يمكن إجراء الأصل لنفي كل واحد من أجزائه؟ لا يمكن، ننظر إليه كمجموع. فإذا في الطرف المقابل ننظر إلى الأكثر كمجموع لكونه جزءا من أحد طرفي العلم الإجمالي. وقد أجيب على هذا البرهان بوجوه، منها أن العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل على كل تقدير، لأن الواجب إن كان هو الأقل فهو واجب نفسي، وإن كان الواجب هو الأكثر فالأقل واجب غيري، لأنه جزء الواجب وجزء الواجب مقدما له. ونلاحظ على هذا الوجه، صار واضح برهان الشيخ الأعظم؟ ونلاحظ على هذا الوجه أنه إن أريد بهذا الجواب هدم الركن الثاني من أركان تنجيز العلم الإجمالي، فالجواب عليه أن الانحلال إنما يحصل إذا كان المعلوم التفصيلي مصداقا للجامع المعلوم بالإجمال كما تقدم، وليس الأمر في المقام كذلك، لأن الجامع المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي، والمعلوم التفصيلي وجوب الأقل على أحد تقديره وجوب غيره، فلا ينطبق عليه الجامع. صار واضح العبارة؟ هذا كله إذا أردنا انهدام الركن ماذا؟ الثاني. أما لو أراد الشيخ بجوابه المتقدم أن يهدم الركن الثالث بدعوى أن الأصول في أطراف هذا العلم لا تتعارض، ليه؟ لأن الأقل لما كان واجبا على كل حال إما نفسيا وإما غيريا فلا تجري فيه أصالة براءة في حد ذاته مع قطع النظر عن العلم الإجمالي، وثبت في محله أنه إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي لا يجري الأصل المؤمن فيجري في الطرف الآخر بلا معارض، فاختل الركن ماذا؟ الثالث. إذن ترجع دعوة الشيخ الأنصاري إلى أي شيء؟ إلى اختلال الركن الثالث، لأنه في الأقل لا يمكن أن نقول براءة، لأن الأقل واجبة على كل تقدير فلا تكون مجرى لأصالة البراءة، فالطرف الآخر وهو الأكثر تجري فيه أصالة البراءة ماذا؟ من دون معارضة. يجيب المصنف عن دعوة انهدام الركن الثالث بعد تقديم مقدمة، أن الأصول الترخيصية إنما نحتاج إليها في موردين على تقدير ثبوت التكليف كان منجزا، على تقدير ثبوت التكليف كان منجزا، وإلا لو كان على تقدير ثبوت التكليف لا تثبت المنجزية فلا نحتاج إلى أصالة وراء النفي. إذا وين نحتاج إلى الأصل المؤمن؟ في كل مورد على تقدير ثبوت التكليف كان منجزا. فيما نحن فيه لو كان الأقل واجبا في ضمن الأكثر لا يكون بحاجة إلى تأمين، لأن وجوب الأقل في ضمن الأكثر وجوب ماذا؟ ما هو نوعه؟ غير. وثبت في محله أن الوجوب الغير لا ينجز ولا يكون موضوعا مستقلا لحكم العقل بالمنجزية أو المعذرية، لا عقاب ولا ثواب عليه. تتذكرون من خصائص وجوب الغير أنه لا يتبع ثوابا ولا عقابا، ولأجل ذلك جاءت شبهة ما يسمى بماذا؟ شبهة طهارات الثلاث. ليش جاءت شبهة طهارات الثلاث؟ أنه فقهيا وروائيا التزم الفقهاء بماذا؟ بأن الوضوء عليه ثواب، فكيف يكون عليه ثواب والحال أن من خصائص الوجوب الغيري أنه لا يستبع ثوابا ولا عقاب؟ إذن الوجوب الغيري حتى لو كان ثابتا ماذا؟ لا منجزية له، لا يستبع ثوابا ولا عقابا، فلسنا بحاجة إلى إجراء المؤمن تجاهه. وإن كان وجوبا نفسيا فيحتاج إلى إجراء المؤمن. فحينئذ تكملة الدليل، إن كان في الواقع الأقل واجبا فمجرى للبراءة، وإن كان الأكثر واجبا فالأكثر مجرى للبراءة، فتتعارض الأصول ولا يختل الركن الثالث. صار واضحا؟ يقول وإن أريد به جواب الشيخ الأعظم هدم الركن الثالث بدعوى أن وجوب الأقل منجز على أي حال ولا تجري البراءة عنه فتجري البراءة عن الآخر بلا معارض، فالجواب أن قولك على أي حال غير صحيح، لأنه على تقدير وجوب الأقل في ضمن الأكثر فهو واجب بالوجوب الغيري، والوجوب الغيري لا تجري عنه أصالة البراءة، ولكنه بما أنه غير متيقن أن وجوبه غيري من المحتمل أن يكون وجوب ماذا؟ نفسي، والوجوب النفسي مشكوك فتجري فيه أصالة براءة فيعارضها جريان أصالة البراءة في الطرف الآخر. واضح صار؟ عبارة لا تبين بقاء الركن الثالث، عبارة الكتاب لا تبين كيفية بقاء الركن الثالث. أنت تقول الأقل بما أنه معلوم الوجوب فلا تجري فيه البراءة. تقول هو معلوم الوجوب لكن وجوبه إما غيري وإما نفسي، إن كان غيريا لا تجري فيه البراءة، وإن كان نفسيا بما أنه مشكوك النفسية فتجري، فتعارضه جريان البراءة في الطرف الآخر. نستطيع أن نقول ما يحتاج إلى جواب ثاني نفس الجواب الأول كافي، لأن لو قلنا لو سلمنا بأن مثلا وجوب الغير يسلم في التنجيز، نقول الجواب الأول قلنا بأن عندنا علم إجمالي، عندنا علم وجوب نفسي، أما 9 أجزاء أو 10 أجزاء، والوجوب النفسي في كل طرف مشكوك، ونحتاج حتى لو فرضنا أن هناك وجوب غيري، لأنه ليس طرف بالعلم الإجمالي أصلا. يعني نفس الجواب الأول يصح جوابا عن الجواب الثاني. لا لو قلنا هذا وجوب الغير يسلم في التنجيز. الثاني دعوة انحلال ماذا؟ الركن الثالث. يعني ودعوة انحلال دعوة اختلال الركن الثالث، ودعوة اختلال الركن الثالث قائمة على عدم تعارض الأصول، فنريد أن نبين لا الأصل ما زال يجري هنا. هل يجري يعني قصد الجواب الأول قلنا نحن نعلم بوجوب نفسي إما بال9 أو 10. الوجوب النفسي في كل طرف مشكوك وتجري البراءة في كل طرف واستعارض. إيه هو وهذا البيان الذي بينه. يعني هذا الكلام ما قصده مو مترافق على قول بأن الوجوب الغيري يستدعي التنجيز أو ليس التنجيز، لا علاقة له. لا، ما لو كان الوجوب الغيري يستدعي التنجيز فحينئذ يصبح لديك علم بالمنجزية على كل حال فلا تجري البراءة. فيتم دعوى اختلال الركن الثالث. فلا بد أن تدخل في الحسبان بأن على تقدير لا يتنجز على تقدير يتنجز، لذا احتجنا إلى هذه المقدمة كما تقدم في مباحث المقدمة. هذا كله في الجواب الأول عن البرهان. الجواب الثاني وذكره أيضا الشيخ الأعظم، أيضا الجواب الثاني ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل، وهو يشترك معي في الوجه السابق هيئة ويخالفه مادة. نفس الصورة التي ذكرناها في الجواب السابق موجودة هنا، لكن بدل ما كنا نقول واجب نفسي وواجب غيري ماذا نقول؟ واجب استقلالي وواجب ضدي. وهذا يحتاج إلى توضيح الفرق بين الواجب الغيري والواجب الضمني، وبالتالي الجواب يصبح واضح لأن نفس صورة الجواب السابق. المولى إذا أمر بمركب الأمر بالمركب ينحل إلى أوامر متعددة بعدد ما للمركب من أجزاء، فأقيم الصلاة ينحل إلى وجوب تكبيرة الإحرام ووجوب القراءة ووجوب الركوع وما للصلاة من أجزاء. هذه الواجبات التي انحل إليها الأمر بالمركب نسميها بالواجبات الضمنية، ونفس وجوب الصلاة نسميه بواجب ماذا؟ استقلال. فيما نحن فيه إن كانت الصلاة في الواقع مركبة من 9 أجزاء، فالتسعة بأجمعها واجبة بالوجوب استقلال. وإن كانت الصلاة في الواقع مركبة من 10، فالتسعة واجبة بالوجوب الضمني. فالتسعة واجبة على كل حال. صار عندنا علم تفصيلي لوجوب التسعة، فينحل العلم الإجمالي. نحن ماذا فعلنا هنا؟ فقط غيرنا مادة الإشكال. هناك كان مادة الإشكال وجوب نفسي ووجوب غيري، هنا مادة الإشكال ماذا؟ وجوب استقلالي ووجوب. يقول: ومنها أن العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقل، لأنه واجب نفسا إما وحده أو في ضمن الأكثر. وحده وجوب استقلالي، أو في ضمن الأكثر وجوب ضمني. وهذا المعلوم التفصيلي مصداق للجامع المعلوم بالإجمال، فينحل العلم الإجمالي به. صار واضحا؟ المعلوم بالجامع هو التفصيل، هنا المردد. وهذا سوف يأتي في الأجوبة، أنه هذا النحو من التغاير، هل هو قبيل التغاير السابق حتى نقول ليس مصداقا حقيقيا للمعلوم بالإجمال، أم أنه لا، حقيقة واحدة، الواجب الضمني والواجب الاستقلالي حقيقة واحدة. هذا ما سوف يأتي. اللهم صل على محمد.